الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والنار ما أحالته ترابا، ما أحالته رمادا أو دخانا، لا خذفا وآجرا، في أصح القولين. في المطهرات أيضا ما حولته النار من شيء إلى شيء آخر. مثلا لو كان يوجد عندنا خشب نجس واحترق بالنار فصار رمادا، فهل يحكم بطهارة الرماد أو لا يحكم؟ هنا لا إشكال ولا شبهة، يحكم بطهارة الرماد وإن كان منشأه الخشب النجس. مسألة أخرى، لو كان عندنا دهن متنجس، تعلمون فيما سبق هذه الباب فيما سبق كانوا يستفيدون من المصابيح الزيتية، فكانوا يستفادوا من الدهن المتنجس، فهذا الدهن المتنجس كان بعد الاحتراق يولد دخانا، فهل أن ذلك الدهن المتنجس إذا تحول بعد احتراقه إلى دخان هل يحكم بطهارة الدخان أو لا يحكم بطهارة الدخان؟ هنا يقول الماتن أنه لا إشكال ولا شبهة أن النار إذا حولت شيئا إلى رماد أو إلى دخان فإنه يحكم بطهارتهما، بطهارة الرماد وبطهارة الدخان. أما لو فرضنا بأنه كان عندنا طين رطب ولكن النار حولته إلى خزف، حولته إلى آجر، فهل أن الطين النجس بتحويله إلى خزف، بتحويله إلى آجر، أيضا يحكم بطهارتهما أو لا يحكم بطهارتهما؟ الشارع يقول بأنه في أصح القولين في المسألة أن الشيء المتنجس إذا تحول بالنار إلى خزف أو آجر فلا يحكم بطهارتهما بل يبقى على نجاستهما، في أصح القولين في المسألة. وهذا معناه ماذا؟ أنه يوجد عندنا قول آخر يحكم بطهارتهما، يعني الطين النجس إذا صار آجرا أو صار خزفا فإنه يحكم بطهارته. قال: والنار ما أحالته رمادا أو دخانا، قلنا الرماد إذا كان منشأه الخشب والدخان إذا كان منشأه الدهن المتنجس، لا خزفا وآجرا، لا ما أحالته النار خزفا وآجرا، في أصح القولين في المسألة، وفي القول الآخر فإنه أيضا يحكم بطهارتهما، يعني بطهارة الخزف والآجر. وعليه المصنف في غير البيان، المصنف أيضا يبني على هذا القول الأصح وهو عدم طهارتهما، ولكن في غير كتاب البيان. وأما في البيان في كتابه البيان قوى قول الشيخ، شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، قوى قول الشيخ بالطهارة فيهما أي في الخزف والآجر. ثم ومن المطهرات نقص البئر بنزح المقدمين، إذا بنينا على أن البئر ينجس بملاقاة النجاسة، وقلنا أن المطهرات هنا هو نزح ذلك المقدر كما تقدم، فمن الواضح أنه إذا نجح ذلك المقدر ونقص البئر عما كان عليه عند ذلك يكون محكوما بالطهارة. ولكن لو حيث أننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة من بعد زمان صاحب الشرائع وإلى زماننا أن البيع حكمه حكم الجاري حكم الكثير، يعني لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير في أحد أوصافه. ونقص البئر بنزح المقدر منه أي من البئر من ماء البئر، وكما يقرر إلى هناك الشرح لم يتعرض لها هنا إلا أنه لا إشكال ولا شبه أن ماء بئر ذاوت فيه نجاسة إذا لاقته نجاسة يحكم بها في ماء كما تقدم. فهنا الآن عندما ننزه منه الماء، هنا الدلو الذي ينزح به الماء، ثياب الإنسان، يد الإنسان، أولئك الذين ينزحون الماء بعد أن ينزح المقدر، هل لا بد من تطهير هذه الأمور أو أنها تطهر بسبع طهارة ماء البئر؟ هنا في هذه المسألة يقولون بأنه لا نحتاج إلى تطهير الدلو، لا نحتاج إلى تطهير أيدي الذي نزح الماء، وإنما بطهارة البئر يحكم بطهارة كل هذه التوابع من الدلو والثياب والأيدي ونحو ذلك. فلهذا قال وكما يطهر البئر بذلك أي بنزح المقدر، فكذا حافات البئر أيضا يحكم بطهارته، وآلات الناجح من الدلو والحبل ونحو ذلك، وكذا وآلات الناجح والمباشر، أولئك الأربعة الذين كان يجب عليهم أن ينزحوا، والمباشر وما يصحب هذا المباشر من الثياب ونحو ذلك، حالته أي حالة النازح، كل هذا محكوم بالطهارة. ثم من المطهرات وذهاب الثلثي العصير العنبي إذا غلى واشتد. فهنا إذا تذكرون الشارح قال فيما سبق أشكل على المصنف، قال ولم يذكر من النجاسات العصير العنبي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثا، وبعد ذلك أشكل عليه قال بأنه إن قلت أنه لا يقول بنجاسته، قال سيأتي منه إن شاء الله في المطهرات أنه يقول أن إحدى المطهرات هو عقوبته من العصير النبي. وهذا الذي لبيان ذلك المطلب، وهو أن زفتين من العصير العنبي يكون مضرا لذلك العصير، كأنه وقع الخلاف بينهم ذهاب الثلثين في الحجم أم ذهاب الثلثين في الوزن في الكم أم في الوزن. نحن عندما نقول لا بد أن يذهب الثلثان حتى يطهر العصير العنبي عند غليانه، هنا الثلثان بحسب كمه بحسب حجمه أم الثلثان بحسب وزنه، اختلاف بين الفقهاء. قال وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته، وأما إذا لم نبني على النجاسة فلا نحتاج إلى مطهر للعصير العربي إذا غلى واشتد ولم يذهب ثلثا. وكذلك بنفس الكلام الذي قلناه في آلات النزح للبيع نقوله هنا، والآلات والمزاول كل هذه أيضا تطهر إذا طهر العصير النبي بعد ذهاب ثلثي. ثم قال والاستحالة، الاستحالة أيضا من المطهرات، بدل الإنسان أو هذه الميتة النجسة تستحيل وتكون ترابا، لا إشكال ولا شبهة أن التراب يكون طاهرا، أو أن العذرة تكون ماذا؟ تكون دودا يتولد منها حيوان يحكم بطهارته، أو أن النطفة المني ينقلب ويكون ماذا؟ إنسانا، فأيضا يحكم بطهارة الإنسان ونحو ذلك من الأمثلة. النبات الذي يأكله نبات متنجس يأكله حيوان مأكول اللحم، بوله منشأه أين؟ منشأه ذلك النبات الذي أكله، ولكن بول مأكول اللحم محكوم بطهارته، لبنه أيضا محكوم بطهارته. إذا استحال شيء إلى شيء آخر فإنه ننظر إلى ذلك الأمر الجديد، عند ذلك إذا كان طاهرا نحكم بطهارته، ولا ننظر إلى ذلك المنشأ الذي صار سببا لوجود هذه الأشياء المحكومة بالطهارة. قال والاستحالة كالميتة، الميتة النجسة كالميتة والعذرة، تصير الميتة ترابا والعذرة دودا على نحو اللف والنشر المرتب. وكذلك والنطفة والعلقة تفصل من الدم، والنطفة والعلقة تصير حيوانا كالإنسان كالغنم، فإنه يحكم بطهارة ذلك الحيوان أو الإنسان غير الثلاثة، أي الكلب والخنزير والكافر. فكما أن النطفة نجسة تكون هذه الحيوانات أيضا نجسة والكافر كذلك، فإن النطفة في الكافر نجسة، والكافر الذي نجأ من تلك النطفة أيضا محكوم بنجاسته غير الثلاثة. قال والماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم فصار بولا، فصار بولا أو صار لبنا، فإنه أيضا يحكم بطهارة ذلك البول واللبن. قال والماء النجس بولا، والماء النجس يعني يتحول ويكون ماذا؟ بولا لحيوان مأكول اللحم أو لبنا ونحو ذلك من الأمور. ثم وانقلاب الخمر خلا، فإنه أيضا مطهر طاهر، هذا الخل بعد أن انقلب من الخمر يكون طاهرا، وبتبع ذلك يصفر الإناء والآلات ونحو ذلك، كما ذكرناه في العصير العنبي. فإن العصير العنبي قبل الغلا قبل اشتداد غلا قبل ذهاب ثلثي محكوم بالنجاسة وبعدم جواز الشرب، ولكنه بعد ذهاب الثلثين يحكم بطهارته وبجواز الشرب. قال وكذا العصير يعني العصير العنبي كلها تطهر، لأن الطهارة والنجاسة أحكام تعبدية، إذا حكم الشارع بطهارتها نحن تبعا له نحكم بطهارته. وكذا العصير بعد غليانه واشتداده إذا ذهب ثلثا فإنه يحكم بعد ذهاب الثلثين بالطهارة ويحكم أيضا بجواز الشور. ومن المطهرات الإسلام للكافر، فإن الكافر إذا أسلم فإنه يكون مطهرا له، فإن الإسلام مطهر لبدن الكافر وتوابع بدن الكافر. مراد من التوابع هنا يعني الشعر ونحو ذلك. اما ثياب بدن الكافر اذا كانت قد تنجست قبل ذلك لاقتها رطوبة نجسة، فهل ايضا تطهر بطهارة الكافر بعد الاسلام او تحتاج الى مطهر؟ تقول لا، هذه لا تطهر، تحتاج الى مطهر. والاسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتصل بالبدن من شعر وظفر ونحو ذلك، لا لغير البدن، لا لغير ما يتصل بالبدن كثياب الإنسان، فإنها لا تطهر في إسلام الكافر. ثم ومن المطهرات أن ما إذا كانت هناك نجاسة عينية كالدم مثلا في باطن العين أو في باطن الأنف أو في باطن الفم ونحو ذلك، زوال العين النجاسة كاف لتطهير ذلك المحال، لا نحتاج إلى تطهيرها بعد زوال عين النجاسة. إذن هذه الأحكام التي ذكرناها أن النجاسة العينية لا تطهر إلا بمطهر كالماء، هذا حكم الظواهر، أما حكم الباطل فليس كذلك. ومن هنا ذكر بعضهم، التفتوا جيدا، ومن هنا ذكر بعضهم بأنه لو أدخل إنسان يده إلى فمه وكان فيه دم فتلطخت يده بالدم ثم مسحها بلسانه كذلك علم النجاة واخرج عليكم بنجاسة هؤلاء. جيد على فضل من شيخ النظار جيد يعني مقصودي انه تسريع المسألة انه اذا فرضنا ان الدم في الظاهر فمحكوم بالنجاسة، اما الدم في الباطن ايضا محكوم بالنجاسة او ليس محكوما بالنجاسة. وبعبارة اخرى هذا الدم الذي نحكم بنجاسته هذا حكم الدم الخارج من الباطن، يعني اذا ظهر لنا يكون محكوما بالنجاسة او نجاسته موجودة حتى ولو كانت الباطن. خلاف بين الفقهاء في انه النجاسة هل هي للدم الظاهر ام ان النجاسة موجودة حتى للدم الباطن. المهم ان باطن الانف باطن الفم باطن العين ونحو ذلك من الامور اذا لاقتها نجاسة عينية كالدم مثلا وزالت عين النجاسة هل تحتاج الى تطهير وراء زوال عين النجاسة او لا تحتاج؟ يقول الشارع والمعتبع للماتن انه لا تحتاج. قال وتطهر العين والانف والفم باطنها، يعني باطن هذه الامور تطهر، بل مو فقط تطهر باطن هذه الامور اذا كانت فيها عين النجاسة، بل وكل باطن كالاذن والفرج. الطهارة كيف تكون؟ قال بزوال العين، بزوال عين النجاسة، بعد لا نحتاج الى تطهير من الخارج ايضا. ولا يطهر بذلك ما فيه من الاجسام الخارجة عن تلك الاشياء. لا يطهر مثلا الكوحي اذا كان في العين وتنجس فانه بزوال الكوحي لا تطهر العين، لا بد ان يطهر العين. لماذا؟ لان الكحل امر خارج عن الماء الموجود في نفس العين. اذا نحن عندما نقول ان بواطن هذه الامور تطهر اذا لم تصبها نجاسة من الخارج، اما اذا اصابتها نجاسة من الخارج فتحتاج الى مطهرين. قال ولا يطهر بذلك اي بزوال العين ما فيه من الاجسام الخارجة عن ذلك المحال كالطعام والكحل، الكحل في العين والطعام في الفم. اذا كان هناك طعام نجس واكله الانسان فهنا يتنجس فمه او لا يتنجس فمه؟ يقولون بل يتنجس فمه حتى لو زال ذلك الطعام نجس كالطعام والكحل. اما الرطوبة الحادثة فيه اي في الفم او في العين كالريق والدمع فبحكمه اي بحكم الانف او بحكم العين والفم. وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحو ذلك بالمضمضة مرتين. فالإنسان أكل طعاما نجسا والآن بقايا الطعام موجودة في فمه، فهنا كيف يطهر ذلك؟ يقول بالمضمضة مرتين كما في باب الوضوء. كيف يستحب يتمضمض؟ يستحب له أن يتمضمض، هنا أيضا يتمضمض مرتين و يعلى الماء الذي يخرجه من فمه الى الخارج. خب يمضمضه او ايضا المضمضة مرتين يقول في مطلق النجاسة او النجاسة الحاصلة من البول. يقول على مبنى المصنف الذي قال في مطلق النجاسات لا تبدا من مرتين، فهنا ايضا نقول ماذا؟ بالمضمضة مضمضة مرتين. اما بناء على ما ذهبنا اليه من انه اذا كانت النجاسه من البول فلا بد من الغسل مرتين، اما من غير البول فيكفي مره واحده. كذلك هنا نقول في المقام انه اذا كانت نجاسه الطعام من البول فلا بد من المضمضه مرتين، اما من غير البول من النجاسات فتكفي مره واحده. قال وتظهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحو ذلك بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، ولكن ومرة واحدة في غير نجاسة البول على ما اخترناه نحن من انه الدليل بالغسل مرتين مختص بالنجاسة الناشئة من البول، اما النجاسة الناشئة من الدم مثلا فيكفي ولو مرة واحدة. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها نسم للوضوء والغسل والتيمم. اذا الماسون كيف عرف الطهارة؟ عرف الطهارة بانها الطهارة شرعها، ان الطهارة شرعا هي اسم للوضوء والغسل والتيمم. هذه عبارة الماسون. حتى انها الوضوء يرفع او لا يرفع، الغسل يرفع او لا يرفع، التيمم يرفع او لا يرفع، بعض الماسون لم يشر الى ذلك. يعني يريد ان يقول الماسون سواء كانت هذه الامور رافعه للحدث ام لم تكن رافعه للحدث. التقدم فيما سبق ان الوضوء في بعض الاحيان لا يكون رافعا للحدث، كما لو كان الانسان مشغل واراد ان ينام فإنه يستحق له أن يتوضأ، ولكن هذا الوضوء يرفع حدث الجنابة أو لا يرفع حدث الجنابة، ومن الواضح أنه لا يرفع حدث الجنابة. إذن هو وضوء ولكنه ليس برافع. وكذلك الغسل، الحائض تغتسل، هل أن الغسل يرفع حدث الحيض أو لا يرفع حدث الحيض في حالة الحيض؟ ومن الواضح لا يرفع حدث الحيض. إذن الماسون قال الوضوء هو اسم الطهارة هو اسم للوضوء والغسل والتيمم، سواء كان رافعا للحدث ام لا، وايضا سواء كان مبيحا للصلاة او لا. ما هو الفرق بينهما؟ الإخوة تذكرون فيما سبق بينا الفرق بين الرافعية وبين الاستباحة. قلنا أن الاستباحة أعم من الرافعية، لأن الطهارة في بعض الأحيان قد تبيح للإنسان الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، ولكنه لا يكون رافعا للحدث. من قبيل ماذا؟ من قبيل المضطر. إذا كان الإنسان المشرك إذا اضطر ولم يجد ماء فهنا يجب عليه التيمم للصلاة او لا يجب؟ لا اشكال ولا شبهة. اراد ان يصلي صلاة الصبح والوقت غير كافي فيجب يضطر الى ان يتيمم ويصلي صلاة الصبح، ولكن هل ان هذا التيمم رافع لحدث الجنابة او غير رافع لحدث الجنابة؟ غير رافع. والشاهد على ذلك انه بمجرد انه يحصل على الماء او يسع الواقف يجب عليه ماذا؟ ان يغتسل. ولو كان التيمم رافعا للحدث لما وجب عليه ان يغتسل، لانه لم يصبه لحدث جنابة اخرى وانما نفس الحدث السابق. اذا من هنا نقول ان الاستباحة اعم ماذا؟ من الرافع. كل ما هو رافع للحدث يستباح به الصلاة وامثال الصلاة، ولكنه ليس كل ما يستباح به الصلاة فانه يكون رافعا للحدث. طهارة الماء مطلقة، تقول الطهارة هي اسم للوضوء او الغسل او التيمم. وبعد كتير اخر لا يوجد حيوم، وهذا معناه انه سواء كانت هذه الثلاثة رافعة للحدث او غير رافعة، مبيحة تستباح يستباح بها ما يشترط فيه الطهارة او لا يستباح. من هنا نجد ان المحقق صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه عندما اراد ان يعرف الطهارة قال الطهارة اسم للوضوء او التيمم او الغسل على وجه له التأثير في استباحة الصلاة. اذا ليس مطلق الوضوء والغسل والتيمم طهارة، بل الوضوء والغسل والتيمم إذا استريح به الصلاة أو ما يشترط به فيه الطهارة عند ذلك يسمى طهارة. أما إذا لم يستريح به نحو شيء من ذلك فلا يسمى طهارة. أما بخلاف عبارة الماتن هنا الشهيد الأول فإنه يقول الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم مطلقا أعم من أن يكون رافعا أو لا، يبيح للدخول فيما يشترط فيه الطهارة أو لا. فلهذا قال الماتن: ثم الطهارة على ما علم من تعريفها فيما تبقى اسم للوضوء والغسل والتيمم. هذه عبارة الشارع لا ارتباط لها بعبارة الماتن. الرافع للحدث او المبيح للصلاة على المشهور، على المشهور قيد المبيح للصلاة، يعني المشهور عندهم الطهارة ما هي؟ اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له التأثير في استباحة الصلاة. اما اذا لم تصطلح بها الصلاة فانه ليست بطهارة او مطلقا، يعني سواء كان رافعا للحدث او لا، كان مبيحا للصلاة وامثال الصلاة او لا. خب هذا الاطلاق من اين تقوله لتعريف الطهارة؟ يقول على ظاهر التقسيم، هذا يستفاد من ظاهر كلام المصنف من ظاهر كلام الماتن، فان ظاهر التقسيم هو ان الطهارة اسم لهذه الامور الثلاثة مطلقة، اعم من ان يكون رافعا للحدث او لا، مبيحا للصلاة او لا. على ظاهر التقسيم المستفاد من كلمات الماتن الشهيد الاول، اذا فهنا فصول ثلاثه. الفصل الاول في الوضوء بضم الواو. توجد عندنا اصطلاحات ثلاثه. الاصطلاح الاول هو الوضوء، الاصطلاح الثاني هو التوضؤ، الاصطلاح الثالث هو الوضوء بفتح الواو. ما هو المراد من هذه الامور الثلاثة؟ اما الوضوء فهو اسم مصدر. الاخوة يتذكرون في اول ما دخلنا هذا البحث ميزنا بين المصدر واسم المصدر، قلنا ان الحدث اذا اخذ فيه بعين الاعتبار نسبته الى الفاعل فهو المصدر، اما اذا اخذ الحدث مجردا عن نسبته الى الفاعل فهو ماذا؟ فهو اسم المصدر. هنا الوضوء اسم مصدر، يعني ماذا؟ يعني هذه العملية التي هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والقدمين، هذه العملية تسمى ماذا؟ بالوضوء، من غير نسبتها الى الفاعل الذي هو زيد. نفس هذا العمل الخارجي، نفس هذا الغسل الخارجي من غير ان ينسب الى فاعل معين. المصدر ماذا يكون؟ المصدر هو التوضؤ. التوضؤ اذا ما هو؟ هناك فاعل يصدر منه الوضوء وهو هذا الفعل الخارجي. اذا الفرق بين الوضوء والتوضؤ أن الوضوء هو اسم مصدر دال على نفس الفعل الخارجي والحدث بلا نسبة إلى الفاعل. أما التوضؤ ما هو؟ هذا توضؤ، يعني هذا الفعل منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى فاعله الذي قام بهذا الفعل الخارجي. إذا الوضوء اسم مصدر ومصدره هو التوضؤ. أما ما هو المراد من الوضوء؟ الوضوء يقال مراد من هو الماء الذي يتوضأ به. فإذا الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به المتوضئ. هذا الماء له أثران، له أثر ظاهري وهو إزالة الأوساخ عن هذه الأعضاء، النظافة الظاهرية. وهذا الماء الذي له هذا الأثر حيث أنه مقرون بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى له أثر باطني له أثر معنوي وهو ماذا؟ وهو تنظيف الإنسان من ظلمة الذنوب من ظلمة الذنوب. إذن الوضوء أو الوضوء هذا الفعل الخارجي له أثران باعتبار أثره المادي فيولد لنا نظافة ظاهرية، وحيث أنه مقترن بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ففيه ماذا؟ ففيه النظارة والنظافة من الذنوب وظلمة الذنوب. قال الأول في الوضوء بضم الواو، قال الوضوء اسم للمصدر لأنه هو المصدر. إذا ما هو المصدر؟ قال فإن مصدره التوضؤ. وفيما سبق ميزنا بين اسم المصدر والمصدر، فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم. وما هو المراد من الوضوء بفتح الواو؟ قال وأما الوضوء بالكاف فهو الماء الذي يتوضأ به، وأصله أي أصل الوضوء وأصله من الوضاء، ولعله الأصل من الإضاءة، وأصله من الوضاءة، فكأن الوضوء يضيء للإنسان، يضيء له من حيث ظلمة الذنوب حيث يخلصه لتلك الظلمة، ويخلصه أيضا من الوساخة الظاهرية. فلهذا قال بليل. لا الوضوء يكون إضاءة تضيء إضاءة من شيء آخر للإنسان، بل للمجلية يعني التخريف ما يسمونه إضاءة السيد. لا أن يخلصني من تلك الظلمة، الذنوب ظلمات مولانا بعضها أو قبعها إذا أخرج يده لم يكد يراها. أصل الظلمة لأنه الإقيام أساسه الابتعاد عن الله، والابتعاد عن الله يعني ظلمة، وأصله من الوضاء. والوضاء ما هي؟ قال نظافة ظاهرية ونظافة باطنية، وهي النظافة الظاهرية التي منشأها هذا الفعل المادي الظاهري، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، وهي النظافة والنظارة من ظلمة الذنوب. هذه النظارة من ظلمة الذنوب إنما منشأها تلك النية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الآن ما هي الأسباب التي توجب على الإنسان بعدها إذا حدث أن يتوضأ؟ ما هي الموجبات للوضوء؟ ما هي نواقض الوضوء؟ ما هي أسباب الوضوء؟ هذه تعبيرات ثلاثة تستعمل في الكتب الفقهية. يقال أن أسباب الوضوء الغائط، البول، الريح، النوم ونحو ذلك. يقال موجبات الوضوء كذا. يقال نواقض الوضوء كذا. طب لماذا تسمى هذه الأمور الخمسة أو الستة أو الأقل أو الأكثر تارة بالأسباب وأخرى بالنواقض وثالثة بالموجبات؟ أما التعبير عنها بالأسباب باعتبار أن الشارع جعلها سببا فهي أسباب شرعية. قال أنه إذا صدر منك تبول فهذا سبب يمنع عن الدخول في الصلاة، سبب يوجب عليك الوضوء إذا أردت الدخول ماذا؟ في الصلاة. فهذه السببية سببية عقلية أنه معلوم؟ نقول لا، هذه السببية هي سببية شرعية جعلها الشارع. طب لماذا تسمى هذه الأمور بالنواقض؟ باعتبار أن الإنسان إذا كان متطهرا وصدر واحد من هذه الأمور يكون ماذا؟ يكون ناقضا، يكون فاسخا لتلك الطهارة المعنوية التي كان عليها، تلك الحالة النفسانية التي كان عليها وهو على طهارتين، فتكون باعتبار أنها ناقضة لتلك الحالة النفسية من الطهارة تسمى نواقض. طب لماذا تسمى موجبات؟ باعتبار انه من صدرت منه هذه الامور فانه اذا اراد ان يدخل الصلاة تكون هذه الامور موجبة، اي انها توجب عليه ان يتطهر للدخول في الصلاة. اذا هذه التعبيرات الثلاثة كل واحدة تشير الى حيثية خاصة في هذه الامور. تسمى هذه الامور الستة اسباب، لان الشارع جعلها اسباب شرعية لمن اراد الدخول للصلاة لابد ان يتطهر اذا صدرت واحدة من هذه الامور منه. وتسمى نواقض باعتبار ان المتطهر اذا صدرت منه احد هذه الامور فانه يكون ناقضا لطهارته. وتسمى موجبات باعتبار انها اذا صدرت من احد فتوجب عليه ان يتطهر حتى يستطيع الدخول فيما يشترط فيه الطهارة. عليكم السلام ورحمة الله. قال وموجبه، موجبها الوضوء، وموجبه البول. طبعا كده المعتن عبر ماذا؟ لم يعبر بالناقضية، لم يعبر بالسببية، وانما عبر بالموجب. ولكن انتم تجدون في الرسائل العملية يعبر عنها حقيق نواقض، وقد يعبر عنها بالاسباب ايضا. وموجب الوضوء هو البول والغائط والريق من الموضع المعتاد. إذا صدرت هذه الأمور، خرجت هذه الأمور الثلاثة من الإنسان من الموضع المعتاد فإنها تكون موجبة لأن يتوضأ مرة أخرى، لأن يتوضأ، تكون ناقضة إذا كان متطهرا. طب لو فرضنا أن تلك المواضع المعتادة سدة لمرض، لعاهة، لأي سبب آخر، فاستخرج البول او الغائط من غير الموضع المعتاد، هل يكون ايضا خروج البول والغائط من غير الموضع المعتاد اذا صار معتادا هل يستوجب ايضا الناقضية او لا يستوجب؟ يقول الفقهاء نعم يستوجب، انما كلامهم في الريح، ان الريح لو خرجت من غير الموضع المعتاد فايضا فقوها حكم البول والغائط او لا؟ خلاف بين الفقهاء. قالوا موجبه البول والغائط والريح اذا خرجت من الموضع المعتاد او خرجت من غير الموضع المعتاد مع انسداد الموضع المعتاد وصار هذا الموضع الجديد هو الذي يعتاد منه خروج البول والغائط. قل لماذا اطلق الموجب المصنف على هذه الامور ولم يقل السبب ولم يقل الناقض؟ يقول اعتبارات متعددة. وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجادها الوضوء فإنه إذا صدرت من أحد توجب عليه أن يتوضأ، لأن هناك تكاليف لا يمكنه أن يدخل إليها إلا بعد أن يكون متطهرا. باعتبار إيجادها هذه الأسباب، الوضوء عند التكليف بما هو الشرط فيه، أي في ذلك التكليف، كما يطلق على هذه الأمور والأسباب يطلق عليها الناقض أيضا، كما يطلق عليها على هذه الأسباب الناقض باعتبار خروجها هذه الأسباب للمتطهر فتنقض وضوءه وطهارته. الآن هنا الماتن الشارح رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب، وهو ما هي النسبة بين السبب والموجب والناقض؟ هل النسبة هي الترادف؟ هل النسبة هي العموم والخصوص المطلق؟ هل النسبة هي العموم والخصوص من وجه ونحو ذلك؟ يقول إذا نظرنا إلى عنوان السبب وعنوان الموجب والناقض نجد أن بين عنوان السبب من جهة وبين عنوان الموجب والناقض من جهة أخرى هي العموم والخصوص المطلق، والأعلمية من جهة السبب، يعني كل ما صدق عليه أنه موجب وناقض يصدق عليه ماذا؟ أنه سبب، وليس العكس. وليس كل ما صدق عليه أنه سبب لا بد أن يكون موجبا وناقضا. حتى هنا في الحاشية التوضيح جيد من السيد كلنتر، وضح هذه المطالب بنحو جيد. الأخوة إذا يريدون نوضح كل ما في الحاشية فنوضح ما عندنا وانا، أما إذا هم يضالعون الحاشية بعد يكفونا مؤونة البيان حتى ننتقل إلى مطلب آخر. نوضح ولا تارة يصدق السبب والموجب والناقض جميعا، أي كما لو فرضنا أن إنسانا دخل وقت صلاة الظهر وكان على طهارة ثم أحدثت، فهنا حدثه هذا سبب شرعي لوجود الطهارة أم لا؟ نعم حدث سبب شرعي. ناقض أم لا؟ نعم كان على طهارة وهذا الحدث يكون ناقضا. موجب أم لا؟ نعم يجب عليه أن يتوضأ لكي يصلي لأن وقت الفريضة دخل فيجب عليه. إذن في هذه الصورة وهي في صورة دخول الوقت وكان المكلف متطهرا وقبل أن يصلي صدر منه حدث يقال بأنه هنا صدر منه سبب وناقض وموجب، ولكنه قد ينعكس الأمر، يعني يصدق عليه السبب ولا يصدق عليه أنه موجب وناقض. كما لو فرضنا أنه كان قبل دخول الوقت ولم يكن متطهرا بل كان محدثا ثم صدر منه حدث، هذا الحدث سبب شرعي أم ليس بسبب شرعي؟ نعم سبب شرعي، ولكن ناقض؟ لا، لم يكن على طهارة حتى يكون هذا الحدث ناقضا. موجب؟ لا، لا يوجد في حقه تكليف الآن قبل الوقت حتى يكون موجبا. إذن قد تجتمع هذه العناوين الثلاثة وتتصادق كما بينا، وقد يفترق السبب ماذا عن الموجب والناقض، ولكن لا يمكن أن يفترق الموجب والناقض ماذا عن السبب لأنه أخص من السبب، فكل ما صدق موجب أو صدق ناقض يصدق أنه ماذا سبب. والسؤال آخر، ما هي النسبة بين الموجب والناقض؟ قالوا بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من واجب، يعني قد يجتمعان وقد يفترقان كل واحد منهما عن الآخر. أما اجتماعهما فذكرنا مثاله قبل قليل وهو أنه دخل الوقت وكان متطهرا، فهنا ماذا؟ فهنا وأحدث، فهنا يجب عليه هذا الحدث أن يكون ناقضا لطهارته وأن يكون موجبا. إذا دخل الوقت وكان متطهرا وقبل أن يأتي بالصلاة صدر منه الحدث، فهنا اجتمع الموجب والناقض وقد يفترقان، وهو ما لو كان قبل الوقت وكان متطهرا فإنه ناقض ليس بموجب، وقد يكون بالعكس وهو أن يكون موجبا وليس بناقض. الأخوة بعد الأمثلة متطالعوها في الحاشية بعد واضحة ما في مطلع. قالوا والسبب، يعني عنوان السبب مفهوم السبب، والسبب أهم منهما أي من عنوان الناقض والموجب مطلقا، يعني أن السبب أعم من الموجب والناقض مطلقا، كما أن بينهما يعني بين الموجب والناقض كما أن بينهما عموما من واجب كما في الحاشية رقم 4 يقول طالعوها جيدا، كما أن بينهما عموما من واجب، فكان التعبير بالسبب من المصنف أولى، كان ينبغي أن يعبر بالتعبير الأهم لا أن يعبر بالتعبير الأخاص. فكان التعبير بالسببي اولى. من النواقع من موجبات الوضوء قلنا البول الغائط الريح، ومن موجباته ايضا النوم، ذلك النوم الذي اذا حرك شيء الى جنب الانسان لا يستطيع ان يحس به، النوم الغالب لا تلك السنة التي يحس فيها الانسان انه ماذا يحدث بجنبه. فلهذا قال والنوم الغالب تلك الغلبة المستهلكة على السمع والبصار، اذا حرك الى جنبه شيء لا يسمع به، لا يبصر، لا يحس باي شيء. يقول الشارع بل على مطلق الاحساس، ليس فقط خصوص البصر والسمع، مطلق الاحاسيس ايضا بعد لا يلتفت اليها، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائر الامور. هنا كأنه اعتذار على المصنف، هو كأنه اشكل عليه عندما قال بل على مطلق الاحساس، الماثيون قال على السمع والبصر، الشارع ترقى قال بل مطلق الاحساسات، مو ان النوم يكون غالبا على السمع والبصر فقط، اما الاحساسات الاخرى فلا يغلب عليها، لا على مطلق الاحساسات اذا كان النوم غالبا فانه يكون ناقضا. اذا هذه بل على مطلق الاحساس كانه اشكال على عباره الماثل، لان عباره الماثل كانت النوم الغالب على السمع والبصر، الشارح قال لا يكتفى بذلك بل على مطلق الاحساسات. الان يريد ان يعتذر للناس للماتين، يقول بانه اذا غلب النوم على السمع فانه يكون غالبا على باقي الحواس ايضا، لان اقوى حاسة عند الانسان هي حاسة السمع. فلهذا تجد انه في كثير من الاحيان الانسان ببصره قد يخطئ، ولكن بسمعه وبصوته وبالصوت لا يخطئه. الام لعله بالنظر تخطئ ولدها، ولكنه بسماع صوت ولدها لا تخطئ ذلك الصوت مهما بلغ. فلهذا نجد ان القران الكريم ايضا في كثير من الاحيان، ان لم اقل الان من اغلب، ان لم اقل الجميع، عندما ياتي الى السمع والبصر يقدم السمع على البصر ولا يقدم البصر على السمع، بل على مطلق الاحساس، ولكن الغلبه على السمع تقتضي الغلبة على سائر الحواس الاخرى. ومن هنا ذكره وخصه بالذكر، فلذا خصه اي المصنف بالذكر. هنا يقول الشارح بعد لماذا ذكر البصر، يقول بعد هذا لم يكن له وجه، اما البصر فهو اضعف من كثير من هذه الحواس، فلا وجه لتخصيصه بالذكر من بين سائر الحواس. والنوم الغالب ايضا من النوافذ وموجبات الوضوء، وكذلك من موجبات الوضوء مزيل العاقل، مراد من مزيل العاقل يعني الجنون، يعني الاغماء ونحو ذلك من الامور. الانسان يدخل في غرفة عمليات فيعطى ابرة معينة فيغمى عليه بعد لا يحس باي شيء، وهذا ليس بنوم، ليس نوما اختياريا، بل هو نوم اضطراري بواسطة مزيل العاقل بواسطة هذه المواد الطبية. ايضا هذا ناقض او ليس بناقض؟ يقول لا فرق فيه، ناقض ايضا. ومزيل العاقل من جنون وسكر واغماء، كل هذه الامور ايضا نواقض للوضوء، موجبات للوضوء. قال والاستحاضة، ولكن على وجه يأتي تفصيله بعد ذلك، انها متوسطة كبيرة صغيرة، تفصيله ان شاء الله يأتي في احكام الاستحاضة. هذا كله فيما يرتبط بنواقض الوضوء، بنواقض الوضوء، بموجبات الوضوء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى، الاخوة الذين طالعوا الفتاوى الواضحة، يجد ان هذا البحث هو المرتب هناك، فقط هذا البحث كل أبحاثه قدس سره الشريف عندما كان يبحثها يبحثها بشكل منظم بشكل واضح، الطالب يعلم من أين يدخل إلى المطلب ومن أين يخرج من المطلب. في بحث الوضوء أول ما يدخل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى بحث الوضوء يقول أولا في الشروط، في شروط الوضوء، ثم يقسم الشروط إلى ثلاثة أقسام. يقول بعض الشرائط هي الشرائط لماء الوضوء، بعض الشرائط هي شرائط للمتوضي، بعض الشرائط هي شرائط لنفس المتوضي، هي شرائط للوضوء نفسه. بعد ذلك يدخل الى الاجزاء فيقول اجزاء الوضوء اولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا الى اخره. ولكن هنا انت لا تعلم ما هي شرائط الوضوء، ما هي شرائط الماء، ما هي شرائط المتوضع، ما هي اجزاء الوضوء ونحو ذلك. البحث متداخل والطالب لا يستطيع ان يشخص هذه الابحاث يفصلها بعضها عن البعض الاخر. طبعا هذه الابحاث مفيدة، يعني لا يتصور بانه اذا كان الامر كذلك لماذا نحن نبقى ندرس اللمعة. السبب في دراسة اللمعة لانه في النتيجة الى الان تراثنا الفكري مكتوب بهذه الصيغة. يعني انت عندما ترجع الى الجواهر مكتوب بهذا الشكل، ترجعوا إلى الحدائق مكتوب بهذا الشكل، ترجعوا إلى المستنسخ لزيد الحكيم تجده مكتوبا بهذا الشكل، وهكذا كل كتب الفقه هي مكتوبة على هذا النحو. فلا بد أن يتعلم الطالب طريقة البحث عند القدماء، أما إذا تعلم طريقة البحث الحديثة كما في الفتاوى الواضحة كما هي في الدراسات الحديثة عندما يأتي إلى كتاب الجواهر أساسا واقعا هناك بعد مدة يترك هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه مسألة واحدة يريد أن يجدها في كتاب الجواهر لا بد يبحث عنها ستة أشهر. ليش؟ لأنه ما موقف المسائل، مسألة مرتبطة بباب الإكرام في باب المعاملات وحتى باب الطلاق، مرتبطة بباب الإكراه في باب المعاملات، ولكن بحثها الأساسي ايش؟ في باب الطلاق. وانت لابد تبحث كل من أول الفقه إلى آخر الفقه حتى تجد ماذا؟ مورد بحث المسألة. فإذا لابد أن يتعلم الطالب على هذا الأسلوب حتى لا تنقطع صلته بالكتب القديمة. نعم إذا كتب تراثنا الفقهي، كتبنا الفقهية العميقة، كتبنا الاستدلالية المفصلة، كتبت بلغة الحديثة وبمنهج الحديث، عند ذلك مطالب ان يتغير ايضا كتاب اللغة. لماذا؟ باعتبار انه بعد ما نحتاج الى هذا النحو من الاسلوب في دراسة تلك الكتب. قال وواجبه واجبات الوضوء تأتي بعد ذلك التي هي المعبر عنها باجزاء الوضوء، النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس ومسح القدمين. والحمد لله رب العالمين.